مع هذه المساكن الطيبة التي وعد الله عز وجل عباده، فهي مساكن طيبة، هي طيبة البناء، وهي طيبة الأثاث، وهي طيبة الرائحة، وهي طيبة الجمال، وهي عالية، عالية المكان، في مكان راق مرتفع بإذن الله، كما قال ربنا في كتابه الكريم في جنة عالية. فهي عالية البناء وهي مرتفعة، مواد بنائها يختلف عن بناء الدنيا تماما. فهذه المساكن التي وعد الرحمن عباده المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، يا لها من مساكن ما أجلها، ويا لها من مساكن ما أعظمها، وما أيسر الوصول إليها لمن وفقه الله عز وجل على ذلك. أيها الأخ الكريم، هذه المساكن التي وعد الرحمن عباده ووصفها بالطيب وقال ومساكن طيبة، مساكن طيبة، فهي طيبة، طيب أهلها وطيب سكانها بإذن الله رب العالمين. إخوة الإيمان، هذه المساكن يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول من يدخل الجنة ينعم ولا يبات، يخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. هذه الجنة يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سئل عنها كما جاء عند أحمد وغيره من حديث أبي هريرة، قيل يا رسول الله ما بناء الجنة، ما بناء قصورها، ما هو بنيانها، ومن أي مادة بنيت هذه الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قيل له وما بناؤها، ما أي ما بناء الجنة؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك وحصباؤها وملاطها المسك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بأن الله بنى الجنة وبنى قصورها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل بين اللبنة واللبنة المسك، المسك الأبر الخالص بإذنه سبحانه وتعالى. فأي بناء هذا وأي جمال هذا؟ صدق الله حين قال ومساكن طيبة، مساكن طيبة في جنات عدن. أمة محمد شمروا لسكنى تلك المساكن التي أعدها الرحمن سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ووصفها رب العالمين بالطيب ومساكن طيبة. أيها المسلم الكريم، جاء في الصحيحين أن النبي من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبح يوما فدعا بلال وقال يا بلال ما لي سمعت دف نعليه بين يدي البارحة في الجنة، ماذا تصنع؟ ثم قال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميصاء بنت ملحان، أي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، قال وسمعت خشخشة بين يديه، فقلت من هذا؟ فقيل لي بلال، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع لي قصر أحمر، قصر أحمر أي من ذهب، قال من ذهب مشرف عالي أي مرتفع البناء وبثنائه جارية، فقلت لمن هذا؟ فقيل لي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه قصور الجنة. وعند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد دعا بلال وقال يا مالي يا بلال سمعت دفا عليه أو خشخشة عليه بين يدي البارحة بالجنة في الجنة، ثم قال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا بفنائه، قصرا من ذهب بفنائه جارية، قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل لي: لرجل من العرب. فقلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ فقيل لي: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت: أنا محمد. فقيل لي: لمن هذا القصر؟ قيل: لعمر بن الخطاب. لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: وأعو عليك أغار يا رسول الله. فهذا أيها المسلم الكريم يبين لك قصور الجنة. فعمر رضي الله عنه أعد الله له قصرا من ذهب في أرض الجنة. قصور الجنة أيها المسلمون لبنة ذهب ولبنة فضة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث قد ورد موقوفا عن أبي سعيد وورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما خلق الله سبحانه وتعالى الجنة جعل عندما أحاط حائض القدس أي الجنة جعلها أو بناها لبنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هكذا ولبنة من فضة. وثم ماذا؟ ثم غرس أشجارها وأحاط حائطها، ثم قال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. ثم قال: فقالت الملائكة: طوبى لك منازل الملوك. طوبى لك أي للجنة لا ينزلها إلا من جعله الله من الملوك، أي من أملكه الله سبحانه وتعالى ملكا عظيما واسعا. طوبى لك منازل الملوك، هكذا يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مساكن الجنة أيها المسلمون إنها مساكن طيبة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه الطويل الذي رواه الإمام البخاري ورواه غيره، عندما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك الرؤيا قال: ثم أتينا على روضة خضراء، على روضة خضراء ما رأيت مثلها، أو ما رأيت مثلها. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فصعدنا إليها فإذا نحن بمدينة، مدينة بناؤها لبن من ذهب ولبن من فضة. بناء تلك المدينة وهي من مدن الجنة لبن من ذهب ولبن من فضة. قال: فدخلنا ففتح لنا الباب، فدخلنا فنظرنا إليها. الرسول نظر فما رأى أحسن منها ولا رأى أجمل منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فرفع لي، إلى أن قال: فرفع لي قصر كأنه رفع لي قصر كأنه الرباب، أي كأنه السحاب. رفع له قصر نشيب مرتفع كأنه من ناطحات السحاب. قال: فقلت: لمن هذا؟ فقيل: هذا منزلك، هذا منزلك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فقال للملكين: دعاني أدخله. فقال: أما الآن فلا، وأنت داخله، أي أنت ستدخله. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات قصور الجنة التي أعدها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. وجاء عند الإمام البخاري وغيره أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. بشرها ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ، من قصب اللؤلؤ لا نصب فيه ولا نصب، ولا أي لا تعب فيه ولا مشقة، بل دار راحة وقصر نعيم بإذن الله رب العالمين. هذه من صفات قصور الجنة التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخوة الإيمان، قصور الجنة التي أعدها الرحمن سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين العظيم ومنازل الجنة، المنازل التي أعدها رب العالمين لعباده المؤمنين، إنها لمنازل عالية، إنها لمنازل رفيعة بإذن رب العالمين، ما أعظمها من منازل وما أجلها. ولهذا جاء عند الإمام أحمد وعند الطبراني وغيرهما في حديث طويل عن ابن مسعود وقد صححه الألباني رحمه الله، عندما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أمور الآخرة، حتى ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة من المؤمنين، قال عندما ينجو من النار، فعندما فيلتفت إليها فيقول الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من خلقه، ويحمد الله أن نجاه من النار، ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى ويذهب إلى بابه إلى قرب الجنة فيدعو ربه أن يدخله الجنة، فيقول عساك أن تطلب غير هذا، فيقول يا رب اجعل بيني وبينها حاجة أي مانعا يمنعني حتى لا أسمع حديثها، أي بينه وبين النار حتى لا يسمع حديث النار، فعند ذلك يدنى به على باب الجنة فيرفع له قصر، يرفع له قصر، فيقول يا رب أريد هذا القصر أو أعطني هذا القصر، فيقول يا ابن آدم لعلك إن أعطيته تطلب غيره، يقول وعزتك يا رب لا أطلب خيره، وأي شيء أحسن منه، أي ما هناك ما هو أحسن من هذا القصر، أي جمال أجمل من هذا القصر، لا يوجد ما هو أجمل من هذا القصر، فيعطيه الرحمن ذلك القصر. قال فيجلس فينظر وإذا به يرى قصرا آخر، يرفع له قصر آخر كأنما هو فيما هو فيه، أي كأن القصر الذي رفع له فيما هو فيه كأنه حلم، أي كأنه أحلام، أي فوق الجمال الذي يتصوره المتصور، فيقول الرجل يا رب أعطني هذا القصر، فيقول الله لعلك أن أعطيته تسأل غيره، فقال وعزتك يا رب لا أسأل غيره، وأي قصر أعظم من هذا القصر، أي وأجمل من هذا القصر، فيعطيه الرحمن ذلك القصر، ثم يصل إذا وصل إلى ذلك القصر فيجلس فيرفع له قصر ثالث كأن ما هو فيه بمنزلة الحلم، أي كأن القصر الذي رآه مقابل القصر الذي هو فيه كأنه بمنزلة الأحلام، أي من جماله وحسنه وما فيه، فيقول يا رب أعطني هذا القصر، أي لا يستطيع أن يصبر، أعطني هذا القصر، فيقول يا ابن آدم لعلك إن أعطيته تسأل غيره، قال وعزتك يا رب لا أسأل غيره، وأي شيء أحسن منه، أي ما هناك أحسن منه ولا أجمل منه، أي كيف أطلب غيره وهو أحسن وأجمل ما رأيه، فعند ذلك يعطى ذلك القصر، ثم يجلس فيسكت، فيقول الله عز وجل يا ابن آدم لماذا سكت، لماذا لا تطلب، فيقول يا رب قد سألتك حتى استحييتك وأعطيتك من العهود حتى استحييتك، فيقول الله عز وجل إني قد أعددت لك، فيقول يا رب الحقني بالناس، الحقني أي ادخلني الجنة، فيقول الله عز وجل ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها، فيقول يا رب لا أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. وكان ابن مسعود إذا حدث بهذا الحديث ووصل إلى هذا الموضع يضحك، فقيل له يا أبا عبد الرحمن إنك قد حدثتنا بهذا الحديث مرارا وإذا وصلت إلى هذا الموطن ضحكت، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يحدث بهذا الحديث مرارا، وكان كلما وصل إلى هذا الموطن يضحك حتى تبدو أبراصه، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه. فعند ذلك يأذن الله، يقول الله له قد أعددت لك، أو ألا ترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى أن أفنيتها، وعشرة أمثالها أي مثلها عشر مرات، فعند ذلك يقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، فقال لا أستهزئ بك وإني على ذلك قادر، ثم يقول الرجل الحقني بالناس، فيلتحق بالناس فيدخل الجنة يهرول فيرفع له قصر، فيتهيأ فيخر ساجدا، فيقال له مالك ارفع رأسك مالك، قال تراءى لي ربي أو رأيت ربي، ظن من جمال ذاك القصر ومن النور الذي صدع من ذلك القصر أنه أن الله سبحانه وتعالى تجلى له فيخر ساجدا لله رب العالمين. هذا دليل على جمال قصور الجنة. وإذا كان هذا الرجل من أقل الناس نصيبا في أرض الجنة، الرسول ذكر الحديث ثم يقول الرسول في أثناء الحديث قال ثم يقال له هذا منكم مسيرة مئة عام، مسيرة مئة عام، هذا أقل الرجل يعطى في أرض الجنة، فما بالك بأهل الدرج العالية وما بالك بأهل السبق من الأعمال الصالحة. إخوة الإيمان، قصور الجنة تحتاج منا إلى جد واجتهاد، ومساكن الجنة تحتاج منا إلى عمل واجتهاد. مساكن أيها المسلمون كما قال الرحمن ومساكن طيبة في جنات عدن، إنها والله طيبة، إنها طيبة البناء وطيبة المنظر وطيبة الرائحة وطيبة الأثاث، كيف وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فانظر، خلق الرحمن جنتين من ذهب، الآنية، القصور، الحيطان، كل ما في الجنة من أثاث ومن صحون وأكواب وملائقة وغير ذلك كلها من ذهب، وجنتان من فضة، ولكنه ذهب الجنة، ولكنها فضة الجنة وليس ذهب الدنيا ولا فضة الدنيا، لا، إنها من ذهب الجنة. أيها المسلمون، فالرحمن خلق الجنة بهذا الجمال العجيب، وهكذا خلق مساكن الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة، إن للمؤمن، أو له من حديث أبي سعيد من حديث أبي موسى إن للمؤمن في الجنة لخيمة وطولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. خيمة لكل مؤمن في الجنة، لكل مؤمن في الجنة، طولها في السماء 60 ميلا، 60 ميلا. هذه الجنة من لؤلؤة مجوفة واحدة، قطعة واحدة من اللؤلؤ المجوف، وهو من لؤلؤ الجنة، من لؤلؤ الجنة. هذه خيام الجنة. أمة محمد، أين المتسابقون إلى أرض الجنة؟ نعيم الجنة لا ينفد، وقصور الجنة لا تدمر، إنها قصور خالدة وأهلها خالدون فيها في نعيم خالد لا ينقطع ولا ينفد بإذن الله رب العالمين. هذه القصور وهذه الغرف التي بناها الرحمن سبحانه وتعالى إنها مرتفعة البناء وإنها عالية، إنها عالية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند ابن حبان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هكذا يقول الرسول. يا طلاب الجنة، يا من يريد الغرف العالية والقصور المرتفعة الجميلة والخيام اللؤلؤية، حاول أن تكون من أهل هذه الصفات وأن تكون من أهل الأعمال الصالحة من أجل أن تنال تلك المساكن الطيبة التي أعدها الرحمن لعباده المؤمنين، أعدها الرحمن لعباده المؤمنين. فكونوا مستعدين لطلب الجنة بجد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، إنه أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخوة الإيمان، الله يقول ومساكن طيبة في جنات عدن. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الذري الغابر في المشرق أو المغرب لتفاوت ما بينهم. فقيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أي سينالها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وليس معنى هذا أنه لا ينالها إلا رجال، بل ينالها رجال ونساء ممن آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والرسول يذكر هذا للتغليب، يذكر هذا للتغليب. هكذا إخوة الإيمان، فهذه غرف أهل الجنة متفاوتة الارتفاع ومتفاوتة الجمال، كل على حسب عمله وعلى حسب إيمانه وعلى حسب استقامته على طاعة ربه سبحانه. ولهذا أهل الجنة تتفاوت منازلهم، تتفاوت منازلهم، فأهل الدرجات السفلى وليس في الجنة تسفل، هؤلاء ينظرون إلى من فوقهم كما ننظر أهل الدنيا، كما ننظر إلى الكواكب الغابرة وإلى النجوم الغائرة وإلى النجوم البعيدة من المشرق والمغرب، للتفاوت الذي يحصل بينهم بسبب تفاوت الأعمال الصالحة في الدنيا. أخوة الإيمان، إن أهل الجنة أعد الله عز وجل لهم مساكن طيبة، مساكن طيبة، كما قال ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، إلى قوله ومساكن طيبة، ومساكن طيبة في جنات عدن. إخوة الإيمان، هذه المساكن الطيبة أعد الله عز وجل لكل مؤمن مسكن أو مساكن على حسب ما يستحقه من الأعمال الصالحة التي كان عليها في الدنيا. ومع هذا فإن الله عرف كل عبد بمسكنة وعرف كل مؤمن بمسكنة، فإذا دخل أهل الجنة الجنة كل واحد يعرف منزله كما يعرف منزله في الدنيا، بل وأعظم وأعظم بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرف الله لهم الجنة. فإذا دخل المؤمن الجنة عرف بيته وعرف منزله أعظم من معرفته في الدنيا. روى الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خلص المؤمنون من النار، أي تجاوزوا الصراط وجازوا على الصراط، حبسوا في قنطرة بين الجنة والنار، فيحصل بينهم القصاص، فيتقاصون في مظالم كانت بينهم، المظالم التي كانت بين المؤمنين الذين لم يدخلوا النار، هؤلاء يحاسب الله بينهم في تلك القنطرة. فمن عنده مظلمة لأخيه دفع له من حسناته، دفع له من حسناته في تلك اللحظة، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا هدبوا ونقوا أصبحوا أنقياء وأصبحوا مهذبين من الذنوب والخطايا، أذن الله لهم بدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيدخلون الجنة والذي نفسي بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا، أعرف من منزله كان في الدنيا، أي يعرف منزله في الجنة، يعرف قصره ويعرف خيمته ويعرف غرفته التي أعد الله عز وجلها وكأنه بناها في يده، يعرفها لأن الله عرفها لهم وهداهم لها سبحانه وتعالى، كما قال الله سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة. عرف عرفها لهم ويدخلهم الجنة. عرفها لهم، فهناك يدخلون الجنة وينزلون المنازل المهيئة لهم. كل واحد يرى أن الله أعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه، وكل واحد يرضى بما أعطاه الرحمن سبحانه، ويرى أن الله قد أعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه لما يعطيه الرحمن من الملك العظيم. وصدق الله إذ يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ولهذا أيها المسلم الكريم، إذا أردت قصور الجنة فأعمالها يسيرة، أعمالها يسيرة، وثمن الجنة يسير لمن يسره الله عليه. جاء عند الإمام مسلم وغيره من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة من غير الفريضة، أي نافلة من غير الفريضة، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: بني له، أو بني له بيت في الجنة. فمن أراد بيوت الجنة يحافظ على هذه النوافل، وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث لأم حبيبة. وجاء أيضا لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه النوافل فقال: 4 قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح، أي قبل صلاة الفجر. فأنت إذا حافظت على هذه السنن بنى الرحمن لك بيتا في الجنة. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فاتته 4 ركعات قبل الظهر صلىها بعد الظهر، هكذا حفاظا على هذه النوافل. هذه النوافل إذا حافظت عليها بنى الله لك بيتا في الجنة. وجاء عند الإمام الطبراني من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الضحى 4 وقبل الأولى 4 بنى الله له بيتا في الجنة. يا من يريد قصور الجنة وبيوت الجنة سابقوا إلى هذه القصور العالية الجميلة الحسنة ومساكن طيبة في جنات عدن. من صلى الضحى 4 أي 4 ركعات، وقبل الأولى 4 أي قبل صلاة الظهر 4 ركعات، بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، أي بيتا شريفا كشرف المساجد في الدنيا، عالية مرتفعة. فبيوت الذين يبنون المساجد للرحمن في الدنيا بيوتهم بيوت مرموقة في أرض الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ومهما صغر هذا المسجد فإن الله يعطيك بيتا في الجنة. فقد جاء عند الإمام البزار من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطع، أي كمربط الطائر، المربط الذي يبحث له الطائر من أجل أن يضع بيضة. وهذا لماذا؟ هذا فيه بحث على بناء المساجد، وإن صغرت وإلا فليس من المعقول أن واحدا يبني مسجدا كمصحف قطع. وإنما يبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن العبد لا يحتكر ما يفعله في بيوت الله رب العالمين. من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطع بنى الله له بيتا في الجنة. وقد جاء أيضا من حديث عمر رضي الله عنه: من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قطع بنى الله له بيتا في الجنة، أو بهذا المعنى. ومن أسباب بيوت الجنة ودخول الجنة أيها المسلم الكريم ما جاء عند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يا معشر الفقراء، يا من لا يستطيع أن يتصدق ولا يستطيع أن يبني المساجد، قد جعل الله لك أسبابا لتدخل بها الجنة، وأسبابا يبني لك بها قصورا في الجنة. فهذا الحديث فيه بشرى عظيمة لكل مؤمن من الأغنياء والفقراء والرجال والنساء. من بنى من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا طلاب الجنة يا طلاب الجنة قد يسر الله عز وجل لكم أسباب دخول الجنة وأسباب بناء الجنة. اعملوا فإن الله سبحانه وتعالى ييسر لكم ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند الطبراني من حديث عائشة رضي الله عنها: من مشى إلى فرجة في الصف يسدها بنى الله له أو غفر الله له وبنى له بيتا في الجنة. أو بهذا المعنى، أي أنت إذا رأيت فرجة في الصف قبل أن يشرع الصف الذي بعده عليك أن تسد تلك الفرجة، فإنك إن سددت تلك الفرجة غفر الرحمن لك وبنى لك بيتا في الجنة. طلاب الجنة يا من يحب قصور الجنة، أعمال الجنة يسيرة لمن يسره الله عز وجل عليه. والأدلة كثيرة التي تدل على أن من فعلها ومن عمل بها بنى الله له بيتا في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بيوتا ومساكن في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمن مات من أمة محمد ومن المسلمين جميعا. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم ارفع لهم الدرجات واغفر لهم الزلات وكفر عنهم السيئات وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم نور عليهم قبورهم وآنسهم فيها، اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأبي في هذا اليوم وأسكنه الجنة وأجره من النار، واغفر لجميع المؤمنين. أنت رحمن الدنيا والآخرة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.